يتذكر الإنسان النجاسة في ثوبه وبعد دخوله في الصلاة ولكنه لا يعرف موقع تلك النجاسة فماذا يفعل؟ ولكن يعلم بثوبه النجاسة مثلا عليه بعدما دخل الصلاة كيف عليه ما يكفي عنه يخلع الكحال يصبح من حاله من سراويل وقليل مثلا ويضع عن ذلك تحته فإذا كان هذا عنده الأكبر يقطع الصلاة هو في الجداء يخلع الثوب أنا يلبس المنافق يريد سليم أو يصلي كما عند الله ويرسل ثم يصلي به عن ذلك ولكن ما دخل مدى الصلاة من تبع مدى الصلاة صلاة صحيحة صلى في ثوبه نجاسة ولكن لا ينتبه إلا بعد الصلاة بعد أن سلم صلاة صحيحة لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لا تهاون وعليه الأعلى فجاء عند إبراهيم وذكر له أنه فيها قال رب غلاه الله ثم أتم الصلاة ولم يعد الله الصلاة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه إذا جهل النجاة في ثوبه فلم يبدي إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد صلاة صحيحة صلاة صحيحة على الراحة ثم انتهى من الصلاة إن استطاع يخلع في الغفرة الله ينطر في علم الهيزين ينطر أو في ثوب عالي تحت الغفر يخلع وكان في الثوب تحت النور أما إذا كان معه على ثوبه النجاسة فإنه يقطع الصلاة ويذهب حتى يلبس النجاسة طاهرا ويغسل هذا الثوب ثم يصلي ولو وحده إذا تجد أحد لكن هذا غير لا من يقل له يحسن طاعة حينما توضع أنا يعيد أحد لها إن صمت عن الناس أو إمام ولكن لما قال ظلمه أعلمه تسمين عليه ظلمه أعلمه أو الآن زمان هذا يعيد الصلاة وضع والتسل ويعيد الصلاة هذا هو الخاطر الذي يعيد الصلاة تبع إذا الصلاة ما صلىه هو أعلمه ويعيد الصلاة الجواهر من صلى في ثوب نجاسة ناس وصلى في ثوب نجاسة وسوار نجاسة هو يعلم أن بعد استقبال السلام هذا هنا لا يعيد لأن وجود النجاسة في الثوب أسهل من عدم الطهارة من الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.